باب تحريم الخمر. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. الأثر الأول عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البدع فقال صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. يقول بعض العلماء سئل رسول الله لم يبين من السائل، وهذا لا يضر في سند الحديث لأن نعلم بأن السائل صحابي لأنه مسلم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسواء علم السائل أو لم يعلم، ولكن جاء في بعض الروايات أن السائل هو أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. لما بعثه رسول الله إلى اليمن هو وعلي رضي الله تعالى عنهما ولاة وقضاة، فسأل أبو موسى رسول الله عن هذا النوع من الشراب وقال يا رسول الله البتع في بلادنا يشربونه وهو شراب يتخذ من العسل، والعسل معروف عند الجميع بأنه عنصر غير قابل للفساد ولا يمكن أن تعيش فيه ما يسمى بالبكتيريا، وكان القدماء يحفظون فيه ما يخشون فساده. وأنت الآن لو أخذت مجموعة من الرطب أو من التين أو من العنب وغمستها بالعسل الخالص تمكث سنين لا تتغير، فالعسل في ذاته عنصر حفظ، ويقولون إن كثافته لا تسمح بالهواء ولا بعناصر كائنات حية تعيش فيه، وإنما فيه أملاح وهي محل قوله سبحانه شفاء للناس. ولكن هذا العسل الخالص الصافي الصالح للمكث أمدا طويلا إذا جاءته الماء أفسدته، فإذا أخذ شيء من العسل وشيء من الماء بمقدار معين سرعان ما يفسد ويتخمر ويكون مسكرا. وهذا الشراب موجود في اليمن، وأبو موسى الأشعري يعرف ذلك، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الجواب يعد من جوامع الكلم منه صلى الله عليه وسلم. أبو موسى سأل عن نوع بذاته وأجابه صلى الله عليه وسلم عن حكم عام يشمل المسؤول عنه وغير المسؤول عنه، كل مسكر. وجاء في الحديث أيضا عند غير مالك كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وهو من أحاديث بلوغ المرام المقررة في المسجد الشريف. ومن هنا يأخذ العلماء الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد أن كل مسكر فهو حرام قليله أو كثيره، ولكن ذهب الأحناف إلى أن كل مسكر مسكر فعلا أو مسكر بالقوة، بمعنى يعني مسكر هو أصله من طبعه ومن فعاليته أن يسكر، أو أن كل مسكر أي كل مقدار حصل منه السكر. فذهب الأحناف إلى التقدير الثاني، كل شراب تناول منه إنسان مقدار يسكر به فهو حرام، ولكن هذا التأويل يرده الجمهور والذي عليه الأئمة الثلاثة وعلماء الحديث قاطبة أن كل مسكر جنس المسكر حرام قليله وكثيره. ولهذا يأتي الحديث الآخر ويمكن تركيب قضيتين قضية منطقية من مقدم وتالي، كل مسكر حرام والحديث الآخر كل مسكر خمر ينتج كل مسكر خمر. على هذا لا حاجة إلى إيش؟ إلى تأويل وإلى صرف ألفاظ الحديث إلى معان بعيدة، بل جاء أبعد وأصرح من هذا: ما أسكر ملء الفرق. والفرق وعاء كبير يعني يأخذ حوالي 10-12 لتر، فملء الكف منه حرام، وملء الكف ما يأخذ قد 50 جرام ولا 30 جرام. وعلى هذا كما قدمنا الحد مناط بالشرب من أي مسكر أسكر كثيره أو قليله. وهذا الحديث من أهم مباحث العلماء في هذا الموضوع بالذات. أبو موسى سأل عن نوع معين معروف جنسه، والرسول صلى الله عليه وسلم أجاب عن ما هو أعم من هذا المسؤول عنه، يبقى لم يبقى بعد ذلك سؤال.